السؤال السابع يقول السائل: عندي مبلغ من المال في البنك بلغ النصاب، أي نصاب الزكاة، ولظروف البلاد ونقص السيولة لم أستطع إخراج الزكاة عن هذا المال، فماذا أصنع؟ نقول: إذا حل وقت الزكاة لهذا المال، فإن استطعت أن تستدين وتخرج الزكاة كان خيرا، وإن لم تستطع فاصبر ويكون في ذمتك إلى اليوم الذي تستطيع وتبادر فيه في إخراج الزكاة. بارك الله.